يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا سجد فاسجدوا. وإذا سجد أي الإمام فاسجدوا، والسجود تقدم معنا أنه ركن من أركان الصلاة الفعلية، وسيأتي إن شاء الله أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد لم يحن أحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ساجدا، وهذا هو أكمل ما يكون في الائتمام بالإمام، أن يفرغ من الانتقال إلى الركن فيتابعه المأموم بعد ذلك. وقوله فاسجدوا يقتضي التعجيل، وهذا هو الأصل، أن المأموم لا يتأخر عن إمامه، وأنه يتابع إمامه متابعة تدل على أنه مقتد به. وأما التأخر، وخاصة إذا كان التأخر يفضي إلى التغرير الذي يفوت به لحوق الإمام في الركن أو في الواجب، فهذا إذا لم يكن لسبب واعتاده الإنسان قد يوجب الإثم، وقد يقتضي بطلان الصلاة إذا تكرر منه على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله. فالأصل في قوله فاسجدوا المبادرة، لأنه يقتضي العطف على الفور، وأن لا يكون هناك تراخ وتأخير. والبعض يتأخر خاصة في الأركان التي فيها هوي للسجود، فإنه يتأخر عن إمامه، فالناس بين إفراط وتفريط، منهم من يسابق الإمام ومنهم من يتأخر عنه تأخرا متفاحشا. والمنبغي على المصلي أن يلتزم السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسابق الإمام ولا يقارنه، ويتأخر عنه بقدر ما ينتهي الإمام من ركنه، كما سيأتي إن شاء الله في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف بعد حديثنا. نعم.